الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأربعون من مجالس شرح المقدمة الوغليسية في مذهب أهل المدينة النبوية، وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في شرح قول المؤلف رحمه الله: وحسن الخلق وهو أن يتصف بمحاسن الشريعة ويستقيم فيها، ومن حسن الخلق أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك. أخواني أحبة بارك الله فيكم، حسن الخلق هو من أهم مميزات الإنسان المسلم، وكثيرا ما نرى قوما يدعون الاستقامة والالتزام وأخلاقهم سيئة، من عدم احترام الكبير وعدم العطف على الصغير وعدم معرفة حق العلماء، ومن تجبر على الزوجة، ومن تكبر على الأولاد، وغير ذلك من الأخلاق السيئة. وهذا مما يجعل المتدين فتنة للناس، لأنهم يقولون: انظروا، لو كان هذا الشخص متدينا حقيقة لما فعل كيت وكيت، ولو كانت هذه، لو كان النقاب يصلح لامرأة من النساء لكانت هذه أولى بأن تستقيم وتكون حسنة الأخلاق، ولو كان الدين نافعا أحدا لنفع هؤلاء الذين يدعون أنهم أصحاب الدين وأنهم أهل السنة وأنهم كذا وكذا إلى آخره. والعامة لا يضبطون أمورهم، فقد يأخذ نموذجا واحدا فيعممه على الجميع، على مذهب من يقول إن سمكة واحدة تفسد صندوق أسماك. العامة تقول عندنا الحوتكة تخنس الشواري، هكذا يقولون، يقصدون أن السمكة الواحدة إذا وضعت بين سمكات أخرى ورآها الناس قد خنزت، هذه كلمة عربية، قد خنزت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا بنو إسرائيل لم يخنز لحم قط، فهي كلمة عربية فصيحة. فيظنون أن السمك كله خانزا، يظنون السمك كله خانزا، فلذلك على المؤمن أن ينتبه لأخلاقه، على المؤمن أن ينتبه لأخلاقه، ولا يكون ممن أخذ بظاهر الدين دون أن يلتزم بحقائقه، لا يكون ممن أخذ بظاهر الدين ولم يلتزم بحقائقه. قال الله تبارك وتعالى واصفا للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فكان الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في الأخلاق الرفيعة، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع السماوات زكاه ومدحه وصفه بالخلق العظيم، حتى إن أعداءه لم يكونوا يجدون شيئا يتحدثون، يعني ينتقدونه به، يعني ما وجدنا عدو من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يصفه بسوء الأخلاق، حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم. لذلك يقبح بالداعية إلى الله وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون قبيح الأخلاق. قال الله تبارك وتعالى واصفا الصالحين، قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصفهم بأنهم يكظمون الغيظ، ويعفون عن الناس ثم قال والله يحب المحسنين. إذن أكثر الله بركاته محمد جمالك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصفهم بأجمل الأوصاف بأنهم إذا غضبوا كظموا غيظهم، وإذا قدروا على من آذاهم عفوا عنه. ثم بين أنه سبحانه وتعالى يحب هذا الصنف من الناس وهم المحسنون. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه. فإذا نحن قدوتنا ورمزنا الذي علينا ونموذجنا الذي علينا أن نقتدي به هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وعن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا أنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا وألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن كف حبيب صلى الله عليه وسلم كانت لينة جدا ألين من الحرير. ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبيب صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة لأنه دائم التعطر، ولأنه من عند الله عز وجل أكرمه الله بهذه الرائحة الطيبة. حتى إن أم سليم رضي الله عنها أو أم حرام لما يعني قال عندها جاءت وهو يعني يتصبب عرقا صلى الله عليه وسلم، فأخذت قارورة للعطر والمسك فبدأت تأخذ من عطره تطيب مسكها به صلى الله عليه وسلم، تطيب مسكها بعرق الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وهو الشاهد من هذا الحديث كله ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. أنس رضي الله عنه جاءت به أمه أم سليم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات وقالت يا رسول الله هذا ولدي أنس جئت به ليخدمك. فخدم الحبيب صلى الله عليه وسلم 10 سنوات حتى أصبح عمره 20 سنة. وعندئذ توفي الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد دعا له بدعوات عظيمة بقيت معه إلى آخر عمره رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فما قال لي قط أف، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له قط أف، ولا قال شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لما لم أفعله، ألا فعلت كذا. متفق عليه. وهذا يدل أيضا على فضل أنس بن مالك رضي الله عنه، فإن أنسا لولا أنه مؤدب ولطيف ويسمع يستمع لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قابله رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس المقابلة. وإلا فحبيب صلى الله عليه وسلم على عظيم خلقه الشريف صلى الله عليه وسلم كان يغضب من بعض السخفاء أو من بعض من يتصرف تصرفات غير لائقة، صولا لا. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة نهى الصحابة الكرام عن أن يفعلوا أن يشربوا ماء في تبوك، فوصل وإذا رجلان قد شرب منه فسبهما سبا وغضب تغيظ عليهما، وهكذا حدث لغيرهما. فهو صلى الله عليه وسلم يغضب ويعامل بعض الناس بعنف لأنهم يستحقون ذلك، وهذا من باب التأديب ومن باب القيادة التي كان يتمتع بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتغافل عن كثير من أخطاء الخدم وما إلى ذلك. وأنس رضي الله عنه قد أخبرنا في أحاديث أخرى أنه كان يفعل بعض الأمور التي يعني مثلا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيتأخر ولا ينفذ الأمر مباشرة فلا يسبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يضربه ولا يفعل له شيئا من هذا، إنما يقول له لماذا لم تفعل كذا، يعني إنما يأمره أن يفعل ما كان لم يفعل. والله إخواني فإذا هذا الحديث حقيقة يدل على عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عشر سنوات وهو يخدمه، ومع ذلك لم يقل له قط كلمة تجرح شعور مشاعره. هذا يدل على عظيم خلق حبيبه صلى الله عليه وسلم، كما أنه يدل على فضل أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. واضح إخواني؟ ثم وقد روى الصعب بن جثامة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، أهداه له وهو معتمر صلى الله عليه وسلم، هو محرم، والمحرم لا يجوز له أن يصطاد من الحمر الوحشية أو الحيوانات المتوحشة، وأيضا لا يجوز أن يأكل من لحم اصطيد لأجله، لحم اصطيد لأجله. قال فرده علي، يعني على أساس أنه اصطيد لأجله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه، يعني هو شعر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه هديته، ويثقل على الإنسان أن ترد في وجه الهدية، يعني أنا أتيك وأنا فرح وكذا أقول تفضل هذه هدية مني، تقول لا لا أقبلها، سيقول هل فعلت ما يقتضي عدم قبول هديتي، أو أنني دون المقام، أو أنني يعني سبب من الأسباب، يعني من هذه الأسباب. فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن نحرم، يعني نحن محرمون. حديث متفق عليه. وفي هذا من الأدب، انتبهوا، وفي هذا من الأدب أن الأستاذ أو الشيخ أو الوالد أو الرئيس أو الزعيم أو ما إلى ذلك إذا أهدى له شخص شيئا فعليه أن يقبله، فإن رده لسبب من الأسباب عليه أن يبين. لا تترك ذلك في قلب أخيك مطلقا، حتى الأخ لأخيك لا تتركها في قلبه. وأيضا إذا أحدثت أي شيء فأعطيت أو منعت أو ما إلى ذلك فأذكر السبب، حتى لا يبقى الأمر في صدر أخيك يحيك في صدره ويتوهم الأمور. وكثيرا ما يحدث لنا هذا، يعني مثلا تعطي هذا ولا تعطي هذا لسبب من الأسباب، مثلا جاء متأخرا وليس لديك ما تعطيه، وقد سبق وأعطيت الآخر، إذا ماذا تقول له؟ تقول يا أخي الكريم انتهى ما بيدنا، وإن شاء الله المرة القادمة سأخصك بهدية، وتأخذ بخاطره. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا، يعني أن هؤلاء ليس لهم نصيب في الميراث، لكن عندما حضروا ورأوا أن الناس جميعا يأخذون وتقسم الميراث أعطوا شيئا، يعني على الأقل لا يخرج الناس بالهدايا بالمواريث وهم يخرجون بخفي حنين. والله يا إخواني، فلذلك على المرء ينتبه كثيرا لمشاعر الناس، كن لبقا جدا في تعاملك مع الناس، رب كلمة واحدة تقولها لأخيك أو لأختك أو لأي شخص ترفع نفسك في عينه ويحبك حبا جما، ورب تصرف أرعن تكون سببا في أن ينتكس أو يترك الدين كله. حدثكم، كان لي شيخ عندما كنت في 17 من عمري، كان لي شيخ وكنت أحبه حبا عظيما، هذا الشيخ اسمه الشيخ جمال الدين السيروان حفظه الله ما زال بالحياة، وهو من أهل الشام. هذا الشيخ كان يدرس في مسجد من المساجد في مدينة جدة بالحجاز، حيث كنت أسكن في ذلك الوقت حيث الله. فدخلت المسجد فلما سلمت عليه استقبلني بابتسامة عريضة وفرح بي وأظهر البشاشة في وجهي. فقلت ما شاء الله الشيخ لعله عرف أني ابن فلان أو كذا فأكرمني هذا الإكرام. أن هكذا ظننت، قلت لعله عرفني فأكرمني. فقلت له يا سيدي أنا فلان ابن فلان. فلما علم من أنا وكان يعرف جدي معرفة كبيرة تغير الأمر أكثر وهش وبش أكثر وبدأ ينوه بي، وتعرف أنا شاب صغير في ذلك الوقت، وبدأ ينوه بي أمام الناس حتى خجلت من نفسي. وكان هذا سببا في أني أحببت حبا عظيما، أحببت هذا الشيخ حبا عظيما سبحان الله العظيم. ولهذا على الداعية إلى الله، بل على كل مسلم، وكل مسلم عليه أن يكون داعية إلى الله، على كل مسلم أن يكون داعية إلى الله أن حضر وكيف ما كان وأين ما كان. وأنت قد تكون داعية إلى الله بأخلاقك قبل أقوالك، وأما إن كانت أخلاقك سيئة فكلامك لا يقع موقعا. أخلاق سيئة، تكبر، متعجرف، يسلم عليك الشخص لا تبتسم في وجهه، يمد لك يده فتمد له أطراف أصابعك، إلى غير ذلك من التصرفات التي يفعلها كثير من الناس الذين يزعمون أنهم علماء وشيوخ وفقهاء ومن ذلك، يظنون أن هذا هو هيبة العلم. هذه ليست هيبة العلم، هذا اسمه التكبر، هذا اسمه التكبر على المسلمين والعجرفة، واسمه الغرور. وليس هذا من أخلاق الأنبياء ولا أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل أتباع الأنبياء هم الذين يتخلقون بأخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد كان رحمه صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في حسن الخلق. انظروا لما جاء الصعب بن جثام ورد الحمار في وجهه الهدية، قال له إننا لم نرد عليك لأنه لكن الحرم، فبين له السبب. فهكذا أنت إذا كان أي ظرف من الظروف، لم تستطع أن تزور فلان، لم تستطع أن تحضر مناسبة له، لم تستطع، أخي الكريم أنا أعتذر لأنه حدث لي كذا وكذا وكذا سبب أو أذكر عذرا، لا أن لا تبالي به. هناك آداب كثيرة يا إخواني الناس لا تنتبه لها، ولكن اعلم أنك كلما رفعت بالناس واحترمتهم حتى لو كانوا صغارا فإن ذلك يرفعك أنت في أعينهم، وكلما احتقرت الخلق فإنك إنما تسقط نفسك من أعينهم. وعن النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك، يطلع وينزل في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث رواه مسلم، وهذا أحد أحاديث الأربعين النووية التي جمع الإمام النووي رحمه الله. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك أو في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس، لم تحب أن يطلع عليه الناس. وقد وصف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. حديث متفق عليه. إذن الأصل في المسلم أنه ليس فاحشا، فلا يتلفظ الألفاظ فاحشا، ولا يسفه مع السفهاء ولا يتكلم بكلام العامة والدهماء، وإذا سمع شيئا من ذلك ترك الطريق ومشى في غيره. طيب، بعض الناس يأتي ويقول يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأيتم يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنئ به ولا تكنوا، يعني إذا رأيت إنسانا يفتخر بالجاهلية وأنا أصلي وفصلي وأنا من قوم كذا وأنا من بني فلان ونحن الشعب الفلاني إلى آخره، فقل له اذهب وعض واذكر عورة الأبي من غير كناية، اذكرها كما هي هكذا باللفظ الذي يسوء أن يسمع. وأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه أسلم بعد ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إني أرى حولك أوشابا من الناس لا يلبثون أن يتركوك وينفضوا من حولك، فقال أبو بكر أنحن ننفض عنه صلى الله عليه وسلم؟ أمصص بذر اللات، وهذه كلمة يعني قوية شديدة، حتى إن شيخنا الشيخ حسن أيوب رحمه الله لما ذكر هذا في درس السيرة قال فأم قال له كلمة أنا ما أقدرش أقولها، يعني هذه الكلمة لم يذكرها، وأظن أن كثيرا منكم لم يفقه معنى هذه الكلمة، وهي كلمة حقيقة هي العرب عادة في مسباتها وكذا تقول ولكن لا تقول، يقول أمصص بذر أمك أو يا مص بذر أمي، وكلمة عظيمة جدا هذه كلمة خطيرة يعني. فهو قال له أمصص بذر اللات، يعني أمصص الصنم الذي تعبده كأن اللات لها بذر ولا كذا، يعني فالكلمة هي فيها تسخيف لآلهتهم ومسبة. فلما نظر إليه عروة وقال من هذا؟ قال لولا أن أبو بكر قال لولا أن لك يدا علي لم أردها عليك لرددت عليك هذه الكلمة، يعني أنت فعلت خيرا في وهذا الخير ما زلت لم أرده لك، فإذا هذه بتلك، يا الله أنا سأسكت ولن أجيبك عن هذه الكلمة. طيب، الناس يقرؤون بعض هذه النصوص ويقول طيب إذا نحن إذا رأينا شخصا فاسدا أو كذا نسبه بنفس كلام السوق، نقول هذه حالات خاصة ليست هي الأصل، فمن الخطأ أن تجعل الحالات الخاصة هي الأصل فتصبح فاحشا متفحشا بحجة الرد على السفهاء، وتصبح تتلفظ بالألفاظ القبيحة بحجة أنك تطبق الحديث. لا، ولكل مقام مقال، وبعض الأحوال قد يضطر الإنسان لصد إنسان فاجر بكلام من مثل هذا، لكن ليس هو الأصل. إذن كما يقول العرب آخر الدواء الكي، وكما يقولون إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حالة المضطر إلا ركوبها، يعني أنه إذا وصل الأمر إلى أمر يجب أن تتلفظ بهذا، يعني مرات تكون بين سفهاء فجارا بين سفهاء فجار فيظنون أنك ابن أمك، أنك ابن أمك هكذا اللفظة، يعني ابن أمك يعني أن الإنسان يعني ضعيف، فأنت تظهر لهم العين الحمراء وتخاطبهم بنفس اللغة التي يفهمون، هذا من باب مواجهة الباطل بنفس الباطل، لكن ليس هو الأصل. سوري لا. طيب، ولذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا صلى الله عليه وسلم، وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ما من شيء، شوف يا إخوان حديث عجيب هذا، ما من شيء أثقل في الميزان أو في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. بعض الناس شوف قال وإن الله يبغض الفاحش البذيء، حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، بعض الناس يظن أنه إذا قام الليل طويلا وصام الأيام الفاضلة كثيرا ويعني تفرغ لهذه العبادات بعد ذلك لا يبالي كيف ما كانت أخلاقه، ويسب هذا ويشتم هذا، وقد يصنف المصنفات ويشتم التالي والوالي ولا يحترم أحدا، ويخرج ويسب عماله وخدمه ولا يبالي بهم، ويصك زوجته ولا يبالي بها، ويتعجرف على أبنائه ويتعجرف على جيرانه، وقد يسيء إلى جيرانه وهو يتأول في ذلك كله طبعا، ونسي هذا المسكين أن امرأة دخلت النار في هرة. قال شيخنا رحمه الله يعني أن الهرة كانت هي سبب دخولها للنار مع أنها كانت صاحبة دين وعبادة، الهرة كانت سبب دخولها النار. وكذلك يظن الإنسان أنه بهذه العبادات، بكثرة هذه العبادات، أنه سيثقل ميزانه، وينسى أنه بحسن الخلق، وحسن الخلق يعني شيء يعني لا يمكنك أن تزنه، إنه حسن الخلق هو سلسلة من الأفعال ليست فعلا واحدا، هذا أثقل في الميزان من كثير من الأعمال التي يظنها الناس. يعني مثلا لو افترض إنسانا، وأنا ذكرت لكم قصة الرجل الذي كان كلما دخل المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أهل الجنة، ولم يكن صاحب عبادة كثيرة يعني، وهذا ليس تزهيدا في العبادات، لا لست أزهدكم في العبادات، لكن أبين ميزان كل شيء. قيام الليل أمره عظيم، وصيام الأيام الفاضلة أمره عظيم، وأعظم منهما حسن الخلق. أنت انتبه، العامة يقولون، اسمع، يقول العامة الأوروبيون والغرب عندهم إسلام وليسوا مسلمين، ونحن عندنا كفر ونحن مسلمون، أو يذكرون قصة كلمة قال الشيخ محمد عبده المصري لما ذهب إلى أوروبا ورجع إلى مصر، فقيل له ماذا رأيت يا شيخ؟ قال رأيت إسلاما من غير مسلمين، وجئت هنا فوجدت مسلمين من غير إسلام. ما يقصد بهذا؟ هل معنى هذا أن الغربيين أخلاقهم أفضل من أخلاقنا؟ هو رأى أنهم يتبسمون في وجوه الناس، يبتسمون وجوه الناس، وأنهم يحسنون التعامل مع الناس، وأنهم إذا تحدثوا أعطوا الناس مراتبهم واحترامهم، وأنهم في إداراتهم منظمون، وأنهم في شوارعهم لا يغضبون ولا يتسابون ولا يفعلون كثيرا من هذه الأمور، ولا شك من باب الإنصاف أن هذا من الأخلاق الحسنة، هذا من الأخلاق الحسنة التي نفتقدها في مجتمعاتنا، يعني على الأقل في مجتمعاتنا العربية، لعله في مجتمعاتكم أنتم في إندونيسيا يعني ليسوا حارين مثل العرب، العرب يغضبون سريعا ويتسابون سريعا، ولكن أنتم يعني فيكم حلم وأنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، فقال يا رسول الله أخصلتان جبلت عليهما؟ أما قال جبلت عليهما، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله، يعني أنني خلقني الله هكذا من فضل الله عز وجل. فهناك شعوب هي بطبيعتها باردة وهادئة ولا تبتعد، كالسودانيين أيضا، السودان لا يغضبون وهم لطيفون جدا، وإذا حدثت حادثة وكذا يعني يحلون الأمور بكامل، يعني يبسطون الأمور، نحن نغضب وننفعل ومباشرة الإنسان يخرج ويترفض بالعيب، وقد يصلون إلى الضرب، وقد يصلون إلى ما لا تحمد عقباه، فهي حقيقة أخلاق سيئة، وعلى المسلم أن يتجنب هذه الأخلاق، ومن الأخلاق السيئة الشباب المطفين. فنحن بحاجة إلى أن نربي أنفسنا. وفعلا يا إخواني تجد كثيرا من الناس لا يصبرون، إذا كان يقود السيارة بسرعة يسب ويشتم، وقد لا ينتبه إلى أنه لأنه قدوة. أنت قدوة، مجرد أن تظهر المظهر أهل الدين فعليك أن تكون في مستوى ما تدعيه، فليس لك أن تصرخ وتستب مع الناس وتنزل إلى دركاتهم. تصبر كذا وتتحمل ولا تكن ممن يستشيط بالغضب بسرعة وتستفزه الأمور بسرعة. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة، شوف يا إخواني، أكثر ما يدخل الجنة عندنا نحن في مجتمعاتنا الصيام وكذا والتراويح وقيام الليل وصيام الأيام الفاضلة، وهذا هو عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله يعني تبتعد عن الذنوب والمعاصي، وحسن الخلق، تخيلوا إنسان لا يفعل الذنوب قدر مستطاعه، لكن ليس إلا هو عبادات زائدة وخلقه حسن، هذا في الميزان أثقل من العابد الزاهد وكذا وأخلاقه سيئة وكذا، أو شخص يتظاهر بالتدين وهو لا يتقي الله عز وجل، بسرعة يأكل مال هذا ويشتم هذا ويضرب هذا ولا يبالي. موجود هذا؟ هذا موجود؟ موجود. كم من شخص لحيته إلى هنا وإذا وقع في يده مال غيره لم يبالي به، صلوا لله. كم من شخص عادي أن يغتاب وينم ويتكلم في الناس ويسبهم، عادي. كم من شخص لا يبالي بكثير من أمور الدين التي هي من أساسيات الدين، وكم من امرأة في الظاهر أنها صالحة ومختمرة ومنتقبة وكذا لا تبالي بكثير من الأفعال السيئة. فإذا أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. شوف يا إخواني لماذا قال هذا، والحديث رواه الترمذي وحديث حسن صحيح، لأن كثيرا من الناس يسهل عليه أن يعتدي على الضعيف، والمرأة ضعيفة، فإذا يدخل البيت ويتكبر على المرأة ويهينها ويظن أن هذه الرجولة، وهذه ليست هي الرجولة. الرجولة هي أن تحمي عرضك، الرجولة هي أن تكون أسدا في الشارع وتكون لطيفا في بيتك، أما أن تكون قطا في الشارع وأسدا في بيتك فهذه أخلاق الإنسان الحقير، ليست أخلاق الإنسان الشريف، هذه أخلاق الإنسان الدنيء، لأنه لم يقدر على من هو أقوى منه فجاء ليتكبر على الضعيف. واضح إخواني؟ طيب. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها فيما رواه أبو داود في سننه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم قائم. يعني تصوروا إنسان يصوم ويقوم طول الوقت وإنسان أخلاقه حسنة فهو يسبقه ويدرك مقامه فقط بحسن خلقه. لذلك شو يا إخواني، حسن الخلق أمر عظيم حقيقة، حسن الخلق أمر عظيم، فالإنسان قدر الإمكان أن يلتزم بأخلاق الحسنة وينظر إلى كل ما أمر الله عز وجل به ويحاول قدر الإمكان أن يلتزم به. ومن أحسن من حسن الخلق أن تترك المراء والجدل، والكلام الكثير مع الناس، رأيت إنسان يجي أتركه وانتهى الأمر. رأيت أنه لا فائدة في الكلام معه أتركه، فإذا مروا باللغو مروا كراما. وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني قالوا كلاما يسلمون به من غائلتهم. أما أن تأتي وتجلس على كل كلمة وتقابل بكلمة وتصارع هذا وتصارع، تقول أنا أنصر الحق، لا لا لا، كم يأمرك الله عز وجل بهذا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أنا زعيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. هو محق وترك المراء، هو كذلك، أنت تريد أن يكون كذلك، انتهى الأمر. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، يترك الكذب وإن كان مازحا. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهذه كلها من أخلاق حسنة، هذه كلها التي ذكرت لكم من الأخلاق الحسنة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وأخيرا فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي، إن من أحبكم إلي، يعني يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أقرب الناس لحبيبهم صلى الله عليه وسلم، أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. قال يا رسول الله قد علمنا الثرثارون المتشدقون، يعني فهمناها هم عرب ومع ذلك بعض الكلمات لا يفقهونها. قال قد علمنا الثرثار، يتكلم كثيرا، يتكلم كثيرا في الثرثار. والمتشدق يتفاصح بكلامه ويتكلم بشدقه كله، فهو يظهر كأنه يعني فصيح للغاية. قالوا فما المتفيهق؟ قال متكبرون. والغالب سبحان الله أن المتفيهق، أن الثرثار والمتشدق هو متكبر، يعني يظن نفسه عالما وزعيما وكذا، فيملأ شدقه يتفاصح على الناس وبعد ذلك تكبر عليهم، نسأل الله يعافينا من ذلك. حيث رواه الترمذي وقال حديث حسن، تكتفي بهذا القدر، الحمد لله، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا.